كأنه يقول العهد أو الذين وصفنا صفتهم ممن ترضون من الشهداء، يعني كأنها الآل العهدية سابقة إلى ملكولين سابقا ممن ترضون من الشهداء. والمراد ما لم يلحقهم ضرر، هذا ولا يأبى على نهي، ما يدل على أنه يجب، يعني يحرم عليهم الإباء ويجب الإجابة إذا دعوا لي. أما إلى تحمل الشهادة فلا يجب إلا إذا خشوا ضياع الحق، وقد يجب يكون فرض كفاية عليكم السلام إذا خيفت ضياع الحق في أمر يخشى ضياعه إذا لم يشهد عليه أحد، ويكون الموجود أشخاص هنا وجب، لكن كما هو معلوم على الكفاية أو على العين إذا لم يوجد غيرهم. وأما الأداء فالأداء أشد وأوكد، لأن الأداء عنده حق يضيع لولا أن يؤدي، غير بخلاف التحمل اختيار. فهنا يقول إذا دعوا إلى تحمل الشهادة، بمعنى يطلبون للشهادة على بيعة، فيقول ائتوا بالشهداء المعرفين المعروفين فيأتون بهم، يدعى فلان وفلان ممن هم أهل للشهادة، وكانت القضاة قديما عندهم عدول معروفون يستشهدون ويكونون في البلد معروفين تستشهدهم الناس، عرفوا بالعدالة قديما، كان الناس يتحرون فيعرف أهل العدالة. أما في الأزمنة المتأخرة فصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون. ويرد هنا الحديث خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وهو في الصحيح هنا أن يأتي بالشهادة قبل، يعني عند الحاجة إليها. وأما التحمل فالأصل أن السلف كانوا ينهون عنه، يقول إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة، على الحلف والشهادة. فهذا في التحمل. نعم. ولا تسأم في الأداب هو أوكد. ولا تسأم. ولا تسأم تملوا من أن تكتبوه، أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك. ولا تسأم أن تكتبوه. هنا قال ما شهدتم. ولا تملوا. ولا تسأم استئام الملل. يعني مهما كان لكثرة، لأنك الكتاب والشهداء الذين يعرفون بحسن الكتابة قلة الناس قديما، أو الذين يعرفون بحسن كتابة الوثائق والعقود، الإنسان قد يكون يعرف الكتابة لكن لا يحسن صياغتها، فلا يبين الحق، لأن المقصود هنا بيان الحق. ولذلك قال عز وجل واليوم للذي عليه الحق، ثم قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، الذي لا يستطيع أو لا يستطيع، فإذا الشهادة لابد من الكتابة. قد يكون الذي يحسن كتابة الوثائق قليلا ويسأم من كثرة من يأتيه، يمل، يقول لا تسأم، وهو خطاب موجه للعموم سواء للكاتب أو لأصحاب الحق، يعني يبحثوا عن كاتب، لا يسأل منه بعيد مسافة الكاتب يذهبون إليه في البلد طبعا ويحتاجون إليه، لا تسأموا، اذهبوا واسألوه أن يكتب لكم، هذا المراد. لكن هنا المصنف قال ولا تسأموا، جعل الضمير طبعا قال ولا تسأموا أن تكتبوا، ولا من أن نعم من أظهر ولا تسأموا أن تكتبوه، قال من أن تكتبوه؟ يعني عداها بمن، مع أن تكتبوه المصدرية، يعني ولا تسأم كتابته، صار أن تكتبوه هذا مصدر، أن مصدرية وما دخلت عليه مصدر يعني، ولا تسأم كتابته صغيرا أو كبيرا، لا تسأم. أنت سئم الشيء متعدي ما يحتاج إلى، لكن أدخل أظهر أتى من للتعدية، هنا الآن تصح أن تكون زائدة حتى من هذه التي أدخلها المصنف، تصح أن تكون زائدة لأنها لأن سائمة متعدي، سائمة الشيء، سائمة الطعام أي ضجر منه من له، سائمة الكلام، سائمة كذا، فقال أظهرها للتوضيح، فقط للتوضيح. ثم قال الضمير تكتبوه ما هو؟ قال أي ما شهدتم عليه من الحق، يعني الحق، فأظهر أنه المشهود عليه، مشهود عليه، لكن تعبير المصنف يوحي بأنه شهادة كتابة للحق والشهادة عليه، يعني ليست وثيقة مجردة بدون لفلان على فلان كذا، لأنها لا تغني، واضح؟ لو كتب كتابة عادية وقال باع فلان من فلان فرسا بكذا وكذا من المبلغ، هذه ما كتب، لكن هل تكفي أم لا بد من الشهادة عليها؟ لا تكفي في إثبات الحق، قد تنفع في التذكير، قد تنفع بإيش؟ بالتذكير، تذكر الذي عليه الحق، هذا يتذكر، لكن لا تنفع في إثبات الحق، إذا لابد من الشهادة. ولذلك قال المصنف أظهر ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك، لكثرة متعلق بالنهي لا تسأموا، يعني لكثرة وقوع ذلك منهم يملون، خاصة الذين يعانون التجارة، يبيع في اليوم 5 مرات 6 مرات، وليس المقصود التجارة المتداولة كما سيأتي، كثير التجارة الحاضرة، هذه يسميها التجارة الحاضرة كما سيأتي، لا، المقصود الأشياء التي مثل عقود الأراضي، عقود كذا، أشياء التي ليست دائمة يعني باليوم، وسيأتي هذا. المهم يقول لا تسأم، نعم، صغيرا كان أو كبيرا، كان هنا لأنه منصوب، صغيرا يعني ما الذي عمل فيه كلمة صغيرا هذه، ما الذي نصبها؟ كان هذه المستكنة الذي أظهرها المصنف، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا، نعم، أو كبيرا قليلا أو كثيرا، هي نعم، هذه حقوق، نعم، إلى أجله وقت حلوله، حال من الهاء في تكتبوه، يقول إلى أجله، يعني تكتبوه، لا أن تكتبوه إلى أجل، يعني إلى وقت حلوله، تكتبوه الدين، الدين إلى أجل. أما إذا كان حاضرا وبايع حاضرة ما تحتاج، المقصود هنا في الديون التي يشهد عليها ويكتب عليها. ثم قال حال كلمة صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذه الجملة حال، هذه الحال من الضمير في تكتبوه، لأن الضمير عائد إلى المشهود عليه، إذن جعل صغيرا معربها حال، وليست اسم خبر كان، إذن هي حال، هي حال صغيرا، حال كونه صغيرا أو حال كونه كبيرا، إذن هذا هو، ماشي. ذلكم أي الكتب أقسط أعدل عند الله وأقوم للشهادة، أي أعون على إقامتها، لأنه يذكرها، يذكرها، لأنه يذكرها. يقول ذلكم الكتب، يعني إذا أمر بالكتابة يقول قائل الشهادة تكفي، نعم تكفي في أداء إثبات، لكن الكتابة تذكر، تذكر، وإذا نسي مات أحد الشهود قرينة تقوي، وهكذا. نعم. وأدنى أقرب إلى أقوم، قال إيش؟ قال أقوم للشهادة أعون، أعون، أعون على إقامتها، أعون على إقامتها، لأن قال أقوم جعلها من القيام، جعلها من القيام، يصير القيام يحتاج إلى أعانة. من القيام يعني أقوى من القيام، وليس من التقييم، يصير من أقوى أعدل، لذلك قال فسر أقوى بأعون، أن يقوم بها يسهل عليه القيام بها فتكون معينة على إقامة الحق. وأدنى، وأدنى أقرب إلى أن لا ترتاب تشك في قدر الحق والأجل. نعم، يقول أدنى أن لا ترتاب، وأصلها أن لا ترتاب، أدنى أقرب إلى أن لا ترتاب، يعني أقرب إلى اليقين، لأن ضد الريب اليقين. نعم. نعم. إلا أن تكون تقع تجارة حاضرة، مدام قال تقع إذن هو يقرأ بالرفع، تجارة حاضرة، قراءته هو التي فسر عليها، تقع تجارة حاضرة وفي قراءة بالنصب، وفي، لاحظ أنه قال وفي، الأصل عنده قراءة، ها؟ وفي قراءة، قراءة غير حصر يعني، هي غير حصر، معناتها بالنصب غير غير حفص، حفص الذي معنا بالنصب، حفص عن حاصم الذي بين أيدينا، إلا أن تكون تجارة، لكن نحن الآن على قراءة المصنف إلا أن تكون تجارة، فتكون مرفوعة بأنها تكون تامة، مثل الآية التي سبقت، وإن كان ذو عسرة، ذو، وإن كان ذو أي وإن وجد ذو، هنا كان كانت تامة، ها، فعل مثل بقية الأفعال، مثل بقية الأفعال يكون، وأيضا إذا قول إلا أن تكون أي تقع تجارة حاضرة، فعلى هذا تجارة فاعل لتقع، وحاضرة صفة لتجارة، واضح؟ طيب، وفي قراءة بالنصب تجارة، إلا أن تكون تجارة، أيوه، وفي قراءة بالنصب تجارة حاضرة فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة عندك، وفي القراءة لا، وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة. إذن إذا قلنا هو، لأن الآن الذي يقرأ فيها يقول هنا منصوب إلا أن تكون تجارة حاضرة، لماذا نصبت؟ نقول نصبت إلا على أن تكون هي ناقصة، ها؟ كان تكون. طيب أين اسمها؟ اسمها الضمير، يعني لأن الكلام عن التجارة، ضمير تجارة هو اسمها، إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة، إلا أن تكون المبايعة، يعني سبق الكلام في أول الآية، ها، إذا تداينتم، لكن هنا ليس دين، تجارة حاضرة نقد، فما يسميها دين، انتقل من الدين إلى الحضور، إلا أن تكون المبايعة تجارة حاضرة، واضح؟ خبرها، لكن حذف اسمها وبقي الخبر، وحاضرة منصوبة أيضا على أنها صفة لتجارة، تجارة حاضرة. طيب، تديرونها بينكم أي تقبضونها ولا أجل فيها. ما فيها دين، الدين تقدم أنه يكتب ويملى ويستشهد عليه وهكذا، أما هذه حاضر خلاص كل يأخذ حقه، كل يأخذ حقه، فلا تحتاج إلى كتابة، مع أنه يستحب كتابته. ماشي. فليس عليكم جناح في أن لا تكتبوها، والمراد بها المتجر فيه. فليس عليك إذا كان إلا أن تكون تجارة حاضرة، ها؟ فليس عليكم تديرون، فليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح، هنا يقول فليس عليكم جناح أي حرج، الجناح الحرج، أن لا تكتبوها، هي أصلها أن لا، ألا أصلها أن لا، ولذلك شددت أدغمت، أدغمت كما هي مدغمة نطقا أدغمت كتابة، ظهرت الشدة. فليس عليكم جناح من أن لا تكتبوها، طبعا أدخل من لأنها تصبح هنا من يعني ابتداء الغاية، لأن من أين يبتدئ، من أين للابتداء، من أين يأتي العذاب أو الجناح عفوا، من أين يأتي الجناح إذا لم يكتبوها، مصدره إذا لم يكتبوها، لذلك أظهر من أظهر من هنا، وكما أظهره هناك، فلا تسأموا من أن تكتبوه لإظهار أنه يعني السعامة آتية من كثرة الكتاب. بعدها إيش؟ لا تكتبوها والمراد بها المتجر. هنا من المراد ضمير تكتبوها، قال المراد بها المتجر فيه، التجارة الحاضرة، لا تكتبوها، ما تحتاج، لا جناح، لكن كتبوها حسب، اشترى فلان من فلان هذه الفرس بكذا، ها، ثم قبض الثمن وقبض الثمن في ساحته وشهد فلان واستلم ذلك، لأنها حاضرة، هذه لا جناح، لكن لو كتبوها فحسن. نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم عليه فإنه من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما، فإنه من الشهادة، لا، فإنه أدفع للاختلاف، وهذا وما قبله أمر ندب. واضح. يقول لا الشهادة ثم الكتابة، الكتابة قال ليس عليكم جناح مدام التجارة حاضرة، لكن الشهادة قال لا أشهد، لا تقول قياسا على الكتابة لما رفع الحرج في ترك الكتابة، إذن يرفع الحرج في ترك الشهادة، حتى لأن هكذا، لولا إظهار الفرق لكان القياس أنه يقاس عليها، بما أن حكمهما يعني مقترن، والكتابة فرع عن الشهادة أو توثيق للشهادة أو تذكير، فهنا قال لا، قال أشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم عليه، أي على التجارة الحاضرة. أما الدين تتقدم واستشهدوا شهيدين من رجالكم، انتهى الشهادة فيه، انتهت الكلام في التجارة الحاضرة. ولذلك بعض الناس يرى إن في هذه الآيات إلا أن تكون وما بعدها يعني نوع معارضة لما تقدم أو تكرر، لا، ما تقدم في الدين وهذا في الحاضر، نسمونه البيع الحاضر، سماه الله حاضرة، لماذا؟ قال فإنه أدفع للاختلاف، لأنه قال أقوى هناك للشهادة، هناك كذلك أدفع للاختلاف، ثم قال وهذا وما قبله أمر ندب، هذا راجع إلى الشهادة على بيع الحاضر، وما قبله الشهادة على بيع الدين، على بيع الدين أمر ندب لكنه مؤكد، لكنه مؤكد، ومنهم من قال بالوجوب، لأن التعبير لا جناح عليكم وقبلها ولا تسموا أن تكتبوه وقولها واستشهدوا شهيدين الأوامر حملوها على الوجوب وبعضهم على الاستحباب، ومثل ما قال المصنف لأنه تمت بيعات بين النبي صلى الله عليه وسلم وناس بلا شهادة، اشترى فرسا من أعرابي وذهب ليعطيها الثمن فصار بيع دين، لأنه ما لم يحضر الثمن في نفس المبايعة يعتبر دينا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعني إلى البيت أعطيك الثمن، فسبقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته واعترضه أناس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها، فساموها من الأعراب ورفعوا الثمن فباعها. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالثمن قال ألم تبعني إياها؟ قال لا. قال أنا اشتريتها منك فبعتني. فعند ذلك قال هل عندك شهود؟ فقام خزيمة ابن ثابت فقال أنا أشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تشهد ولم تحضر؟ قال يا رسول الله أنا أشهد أنك صادق ويأتيك خبر السماء ونصدقك فلا أصدقك في فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، صار عدلا، هذه من خصوصياته. فالشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم تبايع مع رجل بدين ولم يشهد، فدل على أن الأمر للتأكيد والاستحباب المؤكد ولا ليس للوجوب. بعده قال ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة. نعم، هنا قال ولا يضار كاتب ولا شهيد صاحب الحق منصوب ومن عليه، فيصبح أن الكاتب والشاهد لا يضرون صاحب الحق ومن عليه الحق، واضح؟ ولا يضار على أن كاتب لماذا مرفوعة؟ مرفوعة بأحد احتمالين، وانتبهوا لهذا، وهذا من بلاغة القرآن والإعجاز الذي فيه، لأن كلمة يضار أرجعها إلى أصلها، مشدد الراء أرجعها إلى أصلها، يضارر أو يضارر، محتمل الوجهين، إما أنه لا يضارر فيكون فاعلا، لا يضارر هو، لا يضارر الكاتب، لا يضارر غيره. طيب نظهر الكلام، لا يضارر الكاتب صاحب الحق إلا يضر به. طيب أو لا يضارر الكاتب، أي لا ينزل عليه الضرر، فالكاتب تصير وهي مرفوعة نائب فاعل، فيكون ارتفاعه هنا كاتب ولا شهيد إما على أنه فاعل وإما على أنه نائب فاعل، لأن كلمة يضارر ويضارر إذا أدغمتها على الوجهين، إذا أدغمتها تنطق يضار، ما لها نطق آخر، سواء مبني للمعلوم أو مبني للمجهول. فلما كانت محتملة هنا مدغمة، محتملة أنها مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وما بعدها كاتب ولا شهيد مرفوع على أنه فاعل أو نائب فاعل محتمل، صار المصنف فسر على الوجهين المحتملين، لأن الآية محتملة، فقال في الأولى في التفسير الأول وعلى أنها على أنها فاعل كاتب وشهيد، قال ولا يضار أي يضارر ولا يضارر، ها ولا يضارر على اعتبار الآن لا ناهية، أيضا ناهية ولا نافية، لو فكينا إذا قلنا يضارر ولا يضارر سكن ساكنة، ولا يضارر كاتب لأنها ناهية، وإذا قلنا إنها نافية لا تعمل، فصل ولا يضارر كاتب ولا شيء. لكن لماذا انتصبت على الحالتين للتشديد لإدغام الحرفين بهما؟ طيب، صاحب الحق مفعول به، يعني الكاتب والشهيد لا يضارون صاحب الحق ومن عليه الحق. ما هو الضرر؟ قال بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة، يعني لا يشهدون ويغيرون فيضرون أحدهما سواء للذي عليه الحق أو الذي له الحق، أو يمتنعون يابون بالكتابة أو يابون بالشهادة. طيب، ثم قال ولا، لاحظ المصنف عطف بواو الواو، كلكم عندكم عطف بالواو المستأنف، ومن عليه ولا يضرهما، ولا ولا أو لا يضرهما بعد كلمة ولا الكتابة ولا. يعني أن الآية، لأن ليس على وجه، أن الآية محتملة الوجهين والنهي مقصود على الوجهين. ولا يضاء ولا يضرهما صاحب الحق، صاحب فاعل، ولا يضرهما صاحب الحق. بماذا يضرهما؟ قال بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة، كلفهم ما لا يليق الكتابة لها بالعرف محدودة، الحق ولمن والأجل والموعد والشهود، لا تماطل به وتطول وتعرض. كذلك الشهادة، لا بتكليفهم السفر ولا بتكليفهم يعني أشياء تشق عليهم، لا، هذا المقصود. فإذن ليس للشاهد والكتيب الكاتب أن يضروا ولا أن يضروا، نعم. ولكن النهي هذا أيضا نهي تأكيد، لأنه إضرار بالناس، والنهي بالإضرار على قاعدة لا ضر ولا ضرار، يبلغ إلى حد التحريم، ولأنهم محسنان ما على المحسنين من سبيل. وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه فسوق، خروج عن الطاعة لا حق، لاحق لاحق بكم، بكم هنا أي لاحق، هذا هو، فإنه فسوق بكم أي فسوق لاحق بكم. سمى الفسوق يعني بأصله اللغوي وهو الخروج عن الطاعة، كان ينبغي أن يفسره بالعرف القرآني معي، لأن ليس كل ما في القرآن يفسر على الأصل اللغوي، بل يبدأ أولا بلغة القرآن وهو العرف القرآني، صور معي هذا الشيء، ثم اللغة، لأن اللغوي يوهم أو أحيانا لا يفيد. لأن هنا فسوق، تسميتها بالفسوق ماذا يفهم منها الإنسان؟ أنه إثم، فسق، واضح؟ إذن تأثمون إذا أضررتم به. لكن إذا فسرتها بالتفسير اللغوي، فسوق بمعنى خروج عن الطاعة، قد يكون خروج عن الطاعة عن المندوب فليس فيه إثم. فسوق لو قال إثم كان أحسن. شوف غيره قال شيء تفسير في الحاشية، فسوق ها؟ وش مثل القرطبي نفس كلمة فسوق ها؟ كلمة فسوق ما ذكرها؟ القرطبي. ايوه قال في 51 قوله تعالى وان تفعلوا يعني المضاره فانه فسوق بكم اي معصيه عن سفيان الثوري. ها شفت كيف؟ يعني الثوري قال معصيه. نعم. الكاتب والشاهد يعصيان بالزياده او النقصان وذلك من الكذب المؤذي في الاموال والابدان وفيه ابطال الحق وكذلك اذا اذيتهما وكذلك اذايتهما اذا كانا مشغولين معصيه وخروج عن الصواب من حيث المخالفه لامر الله فقوله بكم تقديره فسوق حال بكم. هنا يعني مثل ما قال لاحق وحال لكن في الحاشية هنا يقول قوله بكم لاحق بكم عبارة أبي السعود ملتبس بكم أي متعلق بكم وهذا هو هذا هو الأظهر. أظهر أنه تعبير أبي السعود في تفسيره أن الباء هذه للملابسة أي فسوق ملابسكم ثم إنه يحتمل معنى آخر زيادة على الإثم وهو أن يخرجوا من العدالة إلى الفسق معي جاء التعبير هنا وذلك الفقهاء يذكرون الفسق ونحوه بشرط ترك الفسق ونحوه لترك للعدالة فهنا قول فسوق بكم أن يخرجكم من حد العدالة لا الكاتب العدل ولا الشاهد. طيب تابع لكن خلي جاهز القرطبي نريد أن نراجع مسألته لا بعده أي. أيوة. المهم أنه فسوق على بابها بباب المعصية كما قال الثوري وغيره وسعبر بالفسوق هنا لإخراجه من, من, من, من كونهم عادلين مرضيين شهود وكذلك كاتب العدل إلى سقوط الشهادة. أي. بعده بكم واتقوا الله لاحق بكم بكم هذه متعلقة بلاحق بكم بالآية ها؟ بكم بالآية ولو المصنف دمج التفسير مع الآية يقول لاحق بكم والقول الثاني أن الباء للملابسة أي ملتبس بكم. نعم واتقوا الله واتقوا الله في أمره ونهيه سبحانه وتعالى. هذا عممها هذا عممها بينما خصم فيها سياق الآية لأن راجع إلى الكاتب والشاهد والمكتوب له والمشهود له لأنهم كلهم نهوا عن المضارة فأمرهم بالتقوى واضح. والمصنف عممه على عموم المخاطبين قال في أمره ونهيه إلا أن يعني في أمره السابق ها اكتبوه ولا وفي نهيه لا تسأموا لا تضاروهم ولا يضار كاتب ولا شهيد. إذا كان قصد هذا فهو واضح متعلق بهؤلاء وإن كانت الآية صالحة للعموم تقول الله عموما في كل أحوالكم ويعلمكم الله. نعم ويعلمكم الله مصالح أموركم حال مقدر نعم. حال لا لا يعلمكم مصالح أموركم ثم قال أعرب حال مقدرة أعرب هذا حال المقدرة أيوة حال المقدرة أو مستأنف يعني جملة ويعلمكم الله ما إعرابها حتى يتضح لنا المعنى. قال حال جملة وليست واتقوا الله لو كانت مجزومة يعلمكم الله لصارت جواب الطلب اتقوا الله يعلمكم الله واضح ادرس وتنجح. فهنا قال مرفوعة يعلمكم فإذن هي جملة مستأنفة على الإعراب الثاني قال أو مستأنف واتقوا الله واتقوا الله قف ثم قال ويعلمكم الله يعيدكم بذلك، فيكون أمرا مستأنفا لا ليس متعلقا بما قبله. واتقوا الله، وهذا ليس ببعيد. ليش ليس ببعيد؟ انظر إلى حال هذه الأمة في أول الإسلام وحالها بعد، من حيث المعرفة والكتابة والعلم وكثرة الكتبة وانتشار القلم، حصل التعليم. قبل ذلك كانوا قلة، وكذلك تكون معطوفة على هذه الأحكام، أنه سيزيدكم، لا يقف تعليمكم أحكام الدين والبيع وكذا إلى هذا الحد، سيزيدكم علوما أخرى أي وسيعلمكم. فصاروا وقت نزول الآية ينتظرون مزيد من العلم، مزيد من الوحي. لكن إذا قلنا حال إن كانت من الحال في الضمير واتقوا الله، تصير الجملة حال تعلمكم، حال التعلم واتقوا الله، أو حال التعلم، ايش قال في الحاشية في إعرابها؟ قوله أن المضارع قوله حال مقدرة، فيها أن الفعل المضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة. الفعل المضارع يعلمكم مثبت، مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة، فيحتاج إلى تأويل، فالاستئناف أظهر. انتهى شيخنا. وعبارة الكرخين انتهى شيخنا يعني أملاها من الشيخ عليهم. أيوة. وعبارة الكرخين يعني الحال يعني يرجح أنه مستأنف، يعني رجح أنه مستأنف. وعبارة الكرخي قوله حال مقدرة تبع فيها أبا البقاء، وتعقب بأن المضارع المثبت لا تباشره واو الحال. هذا الكلام. فإن ورد ما ظاهره ذلك نحو قمت وأصك عيبه، فمؤول أي على إضمار مبتدا بعد الواو، ويكون المضارع خبرا عنه أي وأنا أصك أي أضرب. وحينئذ في الجملة الاسمية يصح اقترانها بالحال، لكن لا ضرورة تدعو إليه ها هنا، أي لأن ما ذكر شاد، ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشاد. انتهى. يعني سبحان الله، ولا أشكلت كلمة حال كيف هي. سبحان الله أن المصنف يعني على ما شاء الله رحمه الله على جلالة قدره، لكنه بشر. لما في هذا الموضع تبع العكبري في هذا المكان يعني سهى في كلمة حال، لأنه أبوا عليه ردوا على القصر حسب الكلام ذكرت، هي مستأنفة المستأنفة، وهذا الذي ينبغي. ولأنه هذا تعبيرهم خلاف القواعد النحوية، لأن هذه جملة ويعلمكم جملة مضارعة مثبتة، لابد من الضمير، لابد فيها ضمير يرجع إلى عليه سبحان الله، أو تخلو من الحال يعني تفعل من الواو. ثم قال المستأنف يا شيخ. أيوة مستأنف. قوله أو مستأنف هذا هو الظاهر، أي فليست الواو في ويعلمكم الله للعطف، وإلا لزم عطف الإخبار على الإنشاء كما صرح به ابن هشام. ثم قال وكرر لفظ الجلالة في الجملة الثلاثة يدخل الروض وتربية المهابة والتنبيه على استخراج كل منهما بمعنى على حد. لا لم يخالف فائدة اقرأها. قال وكرر لفظ الجلالة في الجمل الثلاث لإدخال الروع وتربية المهابة وللتنبيه، لأنه قال اتقوا الله يعلمكم الله والله بكل شيء عليم، كرر لفظ الجلالة أيوه لإدخال الروع وتربية المهابة وللتنبيه على استقلال كل منهما بمعنى على حياله، فإن الأولى حث على التقوى، والثانية وعد بالإنعام بالتعليم، والثالثة تعظيم لشأنه تعالى. انتهى كرخي. إذن قوله ويعلمكم الله هذا وعد، ومن هذا يعني بعضهم استدرك على بعض من يقول إن قوله اتقوا الله ويعلمكم الله أنه إذا اتقيتم الله يعلمكم، وهذا ليس بظاهر من الآية، لأنه ويعلمكم الله هذا مستأنف، كلام مستأنف، وعدهم الله عز وجل وقال اتقوا الله فيما تقدم، ويبشرهم أنه سيزيدهم من العلم، وذلك كان نزل من القرآن بعدها آيات فيها علوم كثيرة، وأيضا يعلمهم بما يستنبطون، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نعم هذا ناسب أن يختم بها، لكن الآية التي بعدها ما عندكم شيء أنتم مجيوكم؟ الآية التي بعدها متعلقة بها وهي آية الرهان، نعم اقرأها، لأنها متعلقة بأحكام الدين، نعم عند عدم وجود الشهود والكتبة. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذه الآية في حالة عدم وجود الكاتب والشاهد فيعوض عنها الرهان يرهن، وكذلك في الودائع الأمانات، هذه الآية في ذكر الرهان والودائع وأيضا الشهادات. نعم وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، وفي قراءة فرهن قراءة المصنف فرهن أو فرهن عفوا رهن في قراءة فرهان جمع رهن، يعني تقرأ رهن جمع رهن ورهان جمع رهن، مثل كتب جمع كتب، مثل جمع سقف رهن ورهن، أي هذا أحد الجموع، الجمع الثاني رهان، مثل لا على العكس ماشي، المهم أنها لها جمعان رهن ورهان، وهذا يعني موجود نظائر له. نعم مقبوضة تستوثقون بها وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب، نعم فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد، وفاد قوله هنا لأن الآية وإن كنتم على سفر ظاهرها أنه مقيد في حالة السفر، ولم تجدوا كاتب في حالة عدم وجود الكاتب، فهنا تتحول للتوثقة بالرهن، لكن عند عدم السفر في الحضر هل يجوز الرهن توثقة بالرهن دون الشهود؟ وإذا لم يوجد الكاتب هل يجوز التوثقة بالرهن؟ من العلماء من قال لا، من المتقدمين أنه قال الآية مقيدة بحال وهي في السفر، فالرهان لا يعتبر توثقة إلا في السفر، لكن كان هذا القول مهجور لسببين، السبب أن السنة دلت عليه وهو أنه ثبت الرهن في الحضر مع وجود الكتبة، فيكتفى به أن يوثق دينه برهن بيده، والرهن هو توثقة دين بعين، توثقة الدين بعين يمكن استيفاءها منه. ثم أن قوله وإن كنتم، هذا وإن كان ظاهر التقييد أنها شرط، إنها لشرطية، لكن محمولة على الغالب. ماذا قال المصنف؟ لأن التوثيق فيه أشد بالرهن، يعني التوثيق فيه أشد، يعني والسفر في الغالب لا يوجد فيه الكتبة والشهود في القالب، الكتبة لا توجد. فعلى هذا نبه على الرهان، ولا يعني ذلك أنه قيد في السفر خاصة، بل لكثرته. نعم. وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله. نعم، لأن إذا لم يقبضه لا يعتبر رهنا. متى ينعقد؟ لا ينفك إذا رهنه وقبضه صاحب الدين، هنا لا ينفك إلا بأن يفكه بالوفاء أو يرده صاحب الحق، واضح؟ أما ولا بالوفاء الكامل أيضا. أما إذا رهنه أم شيئا ولم يقبضه إياه لا ينقض، لأن الله قال مقبوضة، لا لا لا لا يعني يتقيد عنده. نعم. فإن أمن بعضكم بعضا، هذه في الودائع، هذه ظاهر ظهرنا في الودائع، لكن مع ذلك تشمل ما إذا لم يكتب. نعم، أو يشهد. أيوة. أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهن، يعني جعلها لو فرض أنه وثق فيه ودينه دينا ولم يطلب منه شهودا ولا كتبة ولا رهن، مجرد الاستئمان، ها؟ لأن السياق هذا هو سياقها في ترك هذه الأمور أو عدمها. أيوة. فليؤدي، يعني في السفر يبقى كاتب وشهيد ورهن في السفر. لا، لو هو الأشياء الموثقة ثلاثة، شهود بينة والكاتب توثقة وزيادة على الشهود كتابة يعني. فإن لم يوجد أحد هؤلاء فالرهن، وهو أوثق استوفي حق منه. فإن ائتمنه ولم يأخذ منه رهنا فليؤدي. نعم. فليؤدي الذي ائتمن أي المدين أمانته دينه، وليتقي الله ربه في أدائه. في أدائه. يعني شوف، إذا لو فرضوا من هذه، أخذ العلماء أنه لا تجب الشهادة، إشهاد، ولا يجب الكتاب، ولا يجب الرهن، لأن الله لم يلم الذي لم يأخذ بذلك. قال فإن أمن بعضكم بعضا وثق فيه ما أحتاج أن يكتب له. فالواجب على المستدين أن يؤدي الحق، فليؤدي، اللام لام الأمر، والفاء هذه واقعة في الجواب، جواب الشرط، لأن الشرط قال فإن وفعله أمن وما بعده، وفليؤدي هذه جواب الشرط وهو أمر، فيجب عليه أن يمتثل، لأن هذه أصبحت أمانة والودائع واجب. نعم. ويؤخذ منها أحكام الودائع إذا استودعه وديعة. نعم. ولا تكتموا الشهادة إذا دعيتم لإقامتها. رجع إلى قضية الشهداء أنهم لا يضرون بكتمانها، تأكيد أيضا. نعم. وكذلك لو حصلت في السفر بدون توثيقة كتابة كررها، لأنه كرر حكم السفر. نعم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، خص بالذكر لأنه محل الشهادة. كلمة القلب خص بالذكر، وإلا فإنه آثم الإنسان كله، ليس فقط القلب، لكن خص القلب بالذكر لأنه محل الشهادة، لأنه محل العلم إدراكا وحفظا، فأصبح هو المتحمل الأكبر، واللسان مبين إذا أدى الشهادة. نعم. فإنه آثم قلبه، وإلا المراد إثم، ودل آثم قلبه، يعني ليست القضية قضية فقط إثم ومعصية، لا، آثم قلب فاسد، أثيم، في القديم أثيم اسم فاعل آثم، واضح؟ مع الإثم فسوق، فإنه فاسق، هذا أثيم. نعم، لكن أثيم مبالغة، ولا تطع كل حلاف، حلاف مهم تلم بعد ذلك زنيم. ماشي، طيب كلها بصيغة فعيل، مهين زنيم، ماشي. هنا آثم، ما قال أثيم. نعم، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين. ثم قال معاقبة، لأنه إذا أثم تبعه غيره، جعله على سبيل الإثم، فهو فيعاقب عليه غيره، أي البدن، معاقبة الأثيم جميع البدن، كما في لكن هنا صيغة آثم قلبه لدليل على أنه فاسق، فساد القلب دل على أنه فساد القلب. نعم، انتهى. والله، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء منه. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، فساد القلوب وما احتوت عليه وتحريف الشهادة ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وعافنا واعف عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم رب السماوات السبع، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء، اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا علما وحكما، وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، ولا تخزنا يوم يبعثون، وما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا راسخا، ورزقا طيبا مباركا، وعملا صالحا متقبلا خالصا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. جزاكم الله خير. وإياكم.